الاستواء معلوم. طيب والفرق؟ لا لا لا فرق، لا فرق. الاستواء فعله واليد يده. وليش من الصور؟ انا الان شفني الان على هذا السرير. لا ابدا لا لا فرق، لانك لو اردت ان تجعل يد معنويه خرجت عن الظاهر. بلى، لا بد تقول اليد معلومه على ان نظيرها بالنسبه لنا ابعاد. ولهذا صفات الله عز وجل منها صفات معاني، ومنها صفات نظيرها بالنسبه لنا ابعاد، مثل الوجه والعين واليد والقدم، لكننا لا نقول انها بالنسبه لله ابعاد، لان البعض في اللغه هو ما يمكن وجود الاصل دونه وما ينقص الاصل بفقده. فلهذا يتحاشى العلماء ان يقولوا انها ابعاد، لكن نظيرها بالنسبه لنا ابعاد. ولهذا تسمى الصفات الخبريه ولا الصفات المعنويه، لانها مقصوره على الخبر. نعم انت نعم. لا ما نقول ما قلنا هذا، احنا قلنا هذا يا جماعه. ايش الكلام هذا؟ تقول علي ما لم اقل وانا حاضر في المكان. لا نقول استوى على السماء، لا احنا قلنا علوا خاصا. اقرا بارك الله فيك، ثم طهر لسانك من قولك للمعلم قولك كذا وكذا، لان هذا يعني عدم موافقتك على ما اقول. وان كنت موافق لكن هذا التعبير بالنسبه للطالب سيء. في قولنا مثلا كذا وكذا، لان المفروض ان التلميذ يقول بما قال معلمه ولو على الاقل في مجلس التعلم. اما ان تقول قولك وكأنك مناظر لي فهذا يعتبر من سوء أدب المتعلم. ونحن نعذر بعض الإخوان لأنهم ما قرأوا مع الأسف آداب طالب العلم. فمثل هذا بارك الله فيك تقول قولك، ثم إذا نقلت فحرر النقل، حرر النقل. فنحن لم نقل إنه لا يقال على السمع أبدا، ولو قلنا ذلك فإننا كاذبون. لكن قلنا لا نقول استوى على السماء. ليش؟ لأن الاستواء علو خاص كما قرأ الشيخ الإسلام في الرسالة العرشية وغيره من العلماء، وهو أيضا واضح. عرفت؟ ولا تلوني إذا غضبت، فإن الإمام مالك قال للرجل السؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. أما أنا فأعذرك وأقول حرر النقل بارك الله فيك، لا سيما في أمر العقيدة. الإشكال ما في إشكال. وقد ضربت لكم مثلا لتقريب المعنى برجل كان على كرسي فوق السطح، فهناك علو عام على جميع البيت بما فيه ما تحت السقف، وهناك علو خاص وهو الاستواء على هذا السرير المباشر، وهذا لا لا لا لا, لا يختص به إلا ما استوى عليه. ورد ليش؟ استوى إلى، لا قلنا لكم إن استوى إذا تقيدت بإلى فهي بمعنى القصد. هذه مهد على ولا إلى، واضح؟ المهم إن استوى على كذا هذا خاص به لا يتناول غيره. لكن إذا كان العرش فوق المخلوقات كلها لازم من استواء الله على العرش أن يكون عالياً لا مستوياً، عالياً على جميع المخلوقات. إذا كان عالياً على جميع المخلوقات وتقول أنه قبل استواء على العرش لا نقول استواء عليه ولا نقول عليه. نعم، لكنه عالٍ عليه، لأن العلو من الصفات الذاتية ما يمكن ينفك الله عنه أبداً.